السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1am.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. وبقى الكرامة يعني أنا بالناس من العين إزاي الأول العين في العلاج بتأثر مش أوبر بمين أوبر بتأثر إيه العين أوبسرتر العين بتزنتي بتصال ليه obstruction والعام تزنتب وزاوت obstruction يفرق ايه في العلاج؟ يفرق اللي معدوش البستان والobstruction دوت هيروح البيت ولما يروح البيت ممكن نقول له pull the semen fluid واسرب يتطرع ولما يجي المستشفى خلاص نعمله قناة شرجية فلو ضغط البستان والobstruction دوت انا بعمل له حاجة قبل العملية اسمها preparation طالما بنعمله بريباريشن يعني العيان هيدخل العمليه يكون ما فيهوش ايه؟ تولز طالما هيدخل العمليه يكون ما فيهوش التولز يكون نظيف يبقى ساعتها هنقدر نعمل سكشن اوف برايمري ايه؟ انستموز ده الفرق اللي هو بالظبط الستاندر اوبستراكشن بنقدر نعمله كرونيك بريباريشن ده بقى هنقسمه ايه؟ اللي هو بالظبط الستاندر اوبستراكشن ده اللي بيتقسم اوبر من ايه؟ وين اوبر فبصوا مع بعض على العمليات وانا بقول لهم حته حته بقى عنده كان كانسر سيكم او كانسر اسدي الكولون هما الاثنين كده مع بعض بنعمل لهم حاجه اسمها رايكيني كوليكتري يعني لما نشيل الفيلم دي ليا ونشيل السيكم ونشيل اسدي الكولون ونشيل كمان الفاتيك فلاكشر نشيل لغاية هنا نشيل كمان البروكسيما سبب بتاع ترانسفيرس ايه كولو فالعملية دي كلها اسمها لغاية يمين كوليكتري وهي ترانسفيرس ايه انستموزس وطبعا عشان تبقى العملية راديكال في الورق الكبير الكلام ده مكتوب عشان تبقى العملية راديكال لازم نشيل الانترميديت لينفنوز على لازم نشيل الانفنوز الانفنوز دي بتبقى على اي فاسل ما انت فانا فيه في كوليك وفي مرة ايه كوليك وفي انترميديت الانترميديت دي لغاية ما تبقى البلاصة فلايت بتاع كولو بتبقى على حاجة اسمها الرايت كوليك وحاجة اسمها ايجي وايه كوليك فاحنا بنربط الرايت كوليك وبنربط الميد كوليك وبنشيل كل الحتة دي ونشيل الزيت بتاعها بنشيل الوقت دوت تاني لو عندي العيان عنده كانسر سيكم وكانسر اسند الكولر هنشيل الترمونيليوم وهنشيل السيكم وهنشيل اسند الكولر وهنشيل الهيباتيك فلاكشر وهنشيل البروكسيمال سبب بتاع ترانسفيرس كولر بالليف نود اللي معاهم الليف نود اللي هي عشان اقدر اشيلها فبنضرب نربط دور نشيل ونربط دور نشيل حاجه اسمها ايديو كولر وحاجه اسمها رايت ايه كولر ده تبع بلاصة فلاي بتاع كولو بعد ما نعمل العملية دي هنوصل ايه بيه طبعا هنوصل ايه بترانزير دي كولو يبقى علاج الكانسر ده يكون كولو هوصل وشيل ده من دريه طب هتوصل ليه عطل حصوص حد لو اي حد معاك مش انا هيستفيد حصوص بترانزير كولو ولان نعمل حاجه اسمها ايه بترانزير دي انا استبوده ده لو العيان كان عنده كانسر ايه؟ سيكا او اسندي كولو تعالوا نشوف مع بعض لو عنده كانسر ترانسفيرس هنعمل ايه؟ لو عنده كانسر ترانسفيرس اكيد هشيل اني كولو ترانسفيرس كولو هنشيل ترانسفيرس كولو بالليمف نودز اللي على الباسل بتاعه مين اللي بيدي بلاس سبلاي ترانسفيرس كولو يبقى في حاجه انا اسمها نيد كوليك باسل وهنا الليمف نودز بعد في برضه ترانسفيرس كولو بالايبي كوليك بالبارا كوليك بالانترميديت ايه ليمف نودز والليمف نودز هنا بتبقى على حاجه اسمها نيد كوليك باسل سيلا ترانسفيرس كولو تعال نسيلا ترانسفيرس كولو اوصل مين بمين الرأي بالله. أوصل رأي بإيه؟ بالله. هذا الثبوت الثاني يسموه كول كولك. يعني كول كولك؟ كول مع إيه؟ كول مع كول. يسموه كول إيه؟ كولك. ففي ناس بيعدوا الكانسر ترانزفيرس كول بطريقة أحسن شوية. في ناس يعملوا الكانسر ترانزفيرس كول بدل ما بيعملوا ترانزفيرس كوليكتري بس بيعملوا ترانزفيرس كوليكتري مع رأي كول كوليكتري. إيه كلام ده يا في ناس ساعات بيعالجوا لما يجوا بدل ما يشيلوا ترانسفيرس كول يشيلوا ترانسفيرس بمين؟ بالرايت. ليه؟ ليه الناس فكروا الفكره ديت؟ فكروا الفكره ديت عشان خاطر انا استفيد بعد العمليه ديت ان انا كده مور راديكال وشايل ليمف نوز اكتر ارونج ليمف فوليك وارونج رايت فوليك اللي كانوا موجودين هنا فاسس. الفائده الرئيسيه ان مين ده؟ ايليم. ناخد الايليم ونصور مين؟ بالديسامبلينج ايه؟ كورو. وزي ما اتفقنا يوم ما بنعمل الاستمرار ايليم تكورو لما بنوصل ايليم تو ايه؟ تكورو احسن ما بنوصل ايه؟ كورو تكورو عشان الباستواتي في ايليم ايه؟ احسن. بقول لك الانسنت بتاع ليجس من ايليم كولينج الاستمرار اقل من الانسنت بتاع ليجس من ايه؟ الكلو كلو كورو كولينج ايه؟ الاستمرار. الاثنين دول على بعض اسمهم ايه بقى؟ الناس بيسموهم ايه؟ بيسموهم سب توتال كوليكتري. شلت الايه؟ شلت الناحيه اليمين والناحيه الايه؟ لا مش الشمال. الناحيه اللي في النص فدي بيسموها ايه؟ سب توتال. فكلمه سب توتال كوليكتري يعني اسامي مع ايه؟ مع ترانزفيرس مع سيكم. الناس سامعه ولا نايمه؟ نايمه تمام. وكل فيهم بشيله بشيله بالمسج بتاعته والمسج عليها ايه؟ للكروب. يعني مين بيدي بلاستا فايل ترانزفيرس كورو كان اسمه ايه؟ مين الفولك وعليه مين الفولك ايه؟ للكروب. مين بيدي بلاستا فايل للاسندي كورو؟ رايت فولك. اسندي كورو رايت فولك وعليه رايت فولك في الكروب. مين بيدي بلاستا فايل للسيكم؟ ايه فولك. لا الناحيه اليمين عليها اثنين عليها رايت فولك وايه؟ وليه فولك. وليه فولك ده انا متذكر في يوم من الايام ليه فولك ده انا متذكر في يوم من الايام ده اللي قلت لو حصل فايده وعامل بورتال فايديا بالبورتال فايديا بتوصل بورتال بين عن طريق دي وايه؟ كولت. وعلى ما اتذكر قلت لك اديك الارتري كان برانش من مين؟ ايدي كولت. يعني لو انتوا بس تقطوا في الحته ديت لو تقطوا في الحته دي فانا عندي كلاسات في حاجه اسمها سوبر ميزنتريك ايه؟ ارتري. السوبر ميزنتريك ارتري ده بيدي مين؟ كولت. وبيدي رايت ايه؟ كولت. وبيدي مين كمان؟ ايدي كولت. كل جزء من سيت السوبر ميزنتريك ايه؟ ارضي. ايدي كولك لمنطقه السيكم، رايت كولك لمنطقه الاسندنج ايه؟ كولك. وميدي كولك لمنطقه الترانسفيرس ايه؟ كولك. اذا انا كل اورجن بشيله، كل اورجن من دول بشيله سواء سيكم او اسندنج كولك او ترانسفيرس كولك، بشيله بالبلاد فاسل بتاعه اللي عليه مين؟ ليمف نود. وزي ما قلت لكم ليمف نود مليون مره في الابدومن مع مين؟ مع راسي. كده احنا عالجنا مين ومين؟ عالجنا الرايت وعالجنا الايه؟ ترانزفيرس. يبقى الرايت عمليته واحده، كانسر رايت كولوم بنعمل رايت دي كوليكتومي وميدو ترانزفيرس. الكانسر ترانزفيرس في ناس بيعملوا ترانزفيرس كوليكتومي وفي ناس بيعملوا وقت سب توتال. سب توتال. طيب هنعالج مين دلوقتي؟ هنعالج مين دلوقتي؟ الديسامبلي. بص يا جدع انا عارف دلوقتي الديسامبلي اهو. في ناس بيعالجوا الديسامبلي كلاسيك. يعني ايه بيعالجوا الديسامبلي كلاسيك؟ بيشيلوا الديسامبلي ايه؟ كولو. بيشيلوا ديسندنج بس. وبعد ما يشيلوا ديسندنج بس بيشيلوا البلاد فاسل بتاعه. مين البلاد فاسل بتاعه؟ لفت كولو. بيليف نوز على مين؟ على لفت كولو. ففي ناس بيعالجوا ربنا يخليك في ناس بيعالجوا كانسر ديسندنج كولو بلفت كولو بس. يعني هنشيل لفت كولو من غير سيجنال هنشيل لفت ايه؟ كولو بالسكول ايه؟ flexure, we go to distance, because transverse is pure marker of cell transverse to be sigmoid. That is classic. في حتى مكتوبة في الورق الكبير ما عرفش مكتوبة في الصغير ولا لا، اللي عايز يعرفها يعرفها، اللي مش عايز يعرفها ما يعرفهاش. في بقى ايه؟ ده اللابت كولت صح؟ اللابت كولت طلع من اي عصري؟ امبيريو ميزنتريك رائع. وانا قلت السوبيريو ميزنتريك ما بيديش الايه؟ اللابت كولت ده الامبيريو ميزنتريك نفسه. ده بيبقى مش التريك نفسه وطلع عنه من الورطه. ففي ناس ساعات في مراحل، ساعات العيال دي فاهم الحته دي، فاهم العيال طنشها طنشها، ساعات في نقطه في دي بتدور على الانتيريو ايه؟ مش التريك نفسه. فيقوم يعمل ايه بقى؟ يقوم رابط في الرابطه بتاعته بدل ما يقوم في اللابت فوري بس يروح رابط الانتيريو مش التريك من عند دخلته في الورطه. عشان يشيل مين روز ايه؟ السنترا. عشان يشيل مين؟ السنترا. فلما يربط الانتيريو ميزنتريك نفسه، الانتيريو ميزنتريك ده بيدي بلس ابلاي لمين؟ للناحيه الاكسترال كلها بقى، بيصلي وسيجمويد وعبر ايه؟ ريكتوم. يعني في ناس لما بيجي عنده اللم كانسر كورو بدل ما يعملوا لم كيميكوريتمي عشان فور راديكاليتي اكتر يروحوا رابطين الانتيريو ميزنتريك نفسه. مش اللابت كولت بس، الانفيريو ميزنتريك نفسه. فلما الانفيريو ميزنتريك نفسه بيتربط بهايل، ان انا هشيل الانفيريو اكتر، بس ده معناه ان انا هضطر اشيل ايه؟ لابت سايد كولو، يعني تسمي كولو، يعني سيجمويد، يعني اخر ايه؟ ريكتم. والعمليه دي اسمها انفيريو ريسكشن. فالمكتوب عندكم في الورق الكبير، مين معاه الورق الكبير؟ دي اللي اسمها انفيريو ريسكشن. علوم عليك الكانسر ده عملية اسمها انتيريو ايه؟ ريسكشن. عملية اسمها انتيريو ريسكشن يعني بربط الانتيريو ميزنتريك بلس مع الاورطة، يبقى لازم اشيل الناحية دي الشمال كلها. عشان انتوا لما اجي اعالج الكانسر فيكتم هتقولي لو في مرض فيكتم ليه اشيل معاه السيجمويد وليه اشيل معاه دي؟ دي سلبي. انا مش بشيل فور راديكالتي، انا بشيل عشان خاطر اقدر اجيب السنترال ايه؟ الانفلوت اللي عند الانتيريو ميزنتريك نفسه. يبقى لازم ساعتها اشيل الانفيريو ميزنتريك نفسه او اربط الانفيريو ميزنتريك نفسه. لو ربطت الانفيريو ميزنتريك نفسه لو اديت بلس ابلاي دوت، يبقى لازم اشيل الناحيه دي الشمال كلها. مش معنى ايه بالذات بس اخترت ان انا اجيب سنتر؟ عشان انا كبرت دور السوبر ميزنتريك نفسه يا ضايع. عشان السوبر ميزنتريك بيدي بلس ابلاي دي ما خلاها من السبورت ده، ما ينفعش في الرايت سايد، مفيش حاجه اسمها اربط السوبر ميزنتريك عند الورجن بتاع الورطه. ده هيجيب ايه؟ هيجيب ميزنتريك فاست روتوجن. انما الانفيريو ميزنتريك ينفع ايه؟ والعمليه دي اسمها انفيريو ريسكشن. مش مكتوبه في السمري، مش مكتوبه في السمري عشان دي عاليه شويه عليك، واللي عايز يعرفها يعرفها، اللي عايز يطنشها يطنشها. بس كده على ارض الجدل الكل من الناحيه الشمال بقى نعمل لها في ايدي ايه؟ كوليكتوري. دكتور اسمها انفيريو ريسكشن. انتيريور هي العمليه دي بيسموها انتيريور ريسبشن. ليه بقى؟ عشان تركب في منها بوستيريور، نفس العمليه اللي بتعمل من ورا. بص يا ولاد، بنغير معاها الدنيا الدنيا كانت على اللابت سايد، وبنعمل لها ايه؟ عايزك تتصور ما تروح صعبان عليا والله. هترانزفيرس كوريكلي من غير ما نعقد الدنيا. الكانسر لفت هنعمل وقت لفت ايه؟ كوريكلي. الكانسر في مويه كورو هنعمل وقت في مويه كوريكلي. الكانسر في مويه كورو هنعمل في مويه ايه؟ كوريكلي. وفي ناس برضه بدرس في مويه كوريكلي بيعملوا ايه في الحته الادفانسد انتيريو ريسبشن برضه عشان يديله سنترال ايه؟ ليمبروز. في بقى كانسر للفلكشر. يعني ايه فلكشر؟ لو تيومر اساسا بالسبلينك او ريباتيك فلكشر. يعني لو التومر يمين، لو التومر يمين ربنا يخليكم، لو التومر يمين بنعمل ايه؟ رايت مين كوليت. لو التومر شمال بنعمل لفت يمين كوليتومي، وكل يمين كوليتومي من دول سواء رايت او لفت بنشيل بروكسيمال، بنشيل تلت ترانسفيرس سبور. يعني لو التومر رايت بنشيل مع بروكسيمال تلت بتاع ترانسفيرس، لو التومر لفت بنشيل مع دي تلت بتاع الايه؟ ترانسفيرس. لو انا عندي التومر هنا بقى والتومر هنا الباتيك فلكشر او ايه؟ اصبيني فلكشر. فبتعمل حاجة هنا اسمها extended right وهنا حاجة اسمها extended left. يعني لو تومر عند الباتيك فلكشر هنشيل الرايت سايد كله، وبدل ما نشيل بروكسيمال ثيرد هنشيل بروكسيمال تو ثيرد. فالعملية دي سموها وات؟ extended right. ولو كان عنده تومر عند الاسبينيك فلكشر هنشيل زيادة من الترانسفيرس كله، بدل ما تيجي ديستال سيرف هتيجي ديستال تو سيرف. تسمى العمليه دي وات؟ اكستند لفت. ليه؟ ليه يا استاذ؟ حاضر، ما انت كنت حاضر. بنعمل رايت تو بريك مي ونشيل معاه اني نشيل معاه البروكسيمال ايه؟ سيرف بس من الترانسفيرس ايه؟ كورو. لو تيومر عند الفلكشر نفسه هنشيل بروكسيمال تو ثيرد يمين، فبقى اسمها وات؟ اكستند رايت. ونفس اللعبه في السبيريك فلكشر، لو في السبيريك فلكشر بنشيل الديستال ثيرد، سوري لو في اللفت كولوم بنشيل الديستال ثيرد، انما لو في السبيريك فلكشر هنشيل الديستال تو ثيرد، فبقى اسمها اكستند لفت. طيب هما التكت عليها دي كانسل ريكتر. شوفتوا امتحان الدور الثاني؟ امتحان الدور الثاني جاي في الاسبيشيالات خمس اسئله من ثمانيه. والشوية دي سؤال واحد. جاب صفرة مهمة. حلوة. وجاب نيومو ثوركس في الكارديو، وجاب اللاك ألسرز في البلاستيك، وجاب اكتر ديورال في النيورو. ايه؟ اكتر ديورال. لا ده كتير قوي سبيشالات. واحد جاي اه جاي جاب واحد بس اوبستراكت الكانسر كله. جاب سؤالين جنرال، جاب في جنرال جاز جانجرين من انفكشن، وجاب سؤال صعب كده في جنرال بيقول لك مانجمنت اوف 50 سنه ميل بريزنتد ويز ليفت سيرفايكال ليمفادرومس كله. نعم بس خلاص هو ده السؤال. 50 سنه ميل بريزنت بالذات سيرفايك اللي انت دماغي فول ستوب. اكتب بقى لينفوما واكتب تي بي واكتب ثايرويد واكتب كويس انه جابوا ميل. لو في ميل اه لا سوبر كابيتور براست يعني كويس انه ميل. ده السؤال اللي هو ايه؟ اكتب اي حاجه في اي حاجه. أربعة ده يمينا، ده اللي بتعمله عملية اسمها انتيرور ايه؟ ريسكشن. يعني بتشيل الأبر ثيرد ريكتم، بتشيل الأبر ثيرد ريكتم، بيديسندي كولون، بيسيجمويد كولون، وبيتربط الانتيرور ميزنتريك ارتري فلاش مع الأورثرا. اوكي؟ وبعد كده يتاخد مين؟ يتاخد الترانسفيرس كولون، يتوصل للحتة اللي فاضلة منين؟ للريكتم تحت. وسموا العملية دي وات؟ انتيرور ريسكشن. ليه سموها انتيرو ريسكشن؟ عشان كان زمان في عمليه اسمها وات؟ بوستيريو. اللي هي الانتيرو هي دي العمليه دلوقتي اللي في ناس ممكن يعملوها الوات. اللي بيتنات يعملوها للسموات، الناس يعملوها للايه؟ للناس تقولوا عشان يجيبوا سنتر ليه؟ للجلوس. والكلام ده مش مهم قوي. طيب لو عندي بقى تيومر تحت، لو عندي تيومر تحت فين بقى؟ لو عندي تيومر تحت فين؟ تعمل الحته دي كويس قوي يا ساره. زي دكتور قلت لي بتعمل لك لابروسكوبي؟ بتعمل عباره لابروسكوبي. لو العيان عنده تيومر في اللور سيرف، لو العيان عنده تيومر في اللور ايه؟ فده معناه ان انا برضه عشان ابتدي السنتر ميت روز اضطر ارضه تريدين بسنتر كارتي من فوق، يعني هشيل كل ده مين؟ هشيل السيجمويد والديساندي وهشيل الريكتم كله. التيومر فين؟ في اللور ايه؟ لا في اللور سيرف، معناه ان انا هشيل الريكتم كله. والعيان بعد ما يشيل الريكتم كله هيبقى تقريبا بالسيفت مارجن اللي واخدها هيبقى فاضل له 2 سنتي من هنا كمان. يعني العيان بعد العمليه دي بيبقى المنظر دوت. بعد العمليه ديت بيبقى المنظر عامل كده. مثلا فيرست كول اللي هي مين؟ اللي هي الكلام لما بينزل تحت الكانسر كول بالسيفت مارجن هيبقى فاضل تقريبا 2 سم من هنا الكنال. فطبعا 2 سم من هنا الكنال دول بيت، يعني ايه بيت؟ يعني ما ينفعش اعمل فيهم ايه؟ استمودس. فالان هيضطروا كمان يشيلوا ايه؟ اللي هنا الكنال. وبعد كده العيان بقى ياكلوا مين دلوقتي؟ سبنتر ياكلوا ترانسفيرس ايه؟ كول، ياكلوا ترانسفيرس كول ويطلعوه كولوستومي والعيان يعيش فيه عمره كله. ده كولوستومي ايريفرسبل، ده كولوستومي ايه؟ ايريفرسبل. والعمليه ديت والعمليه دي اسمها بي بي ار. اي بي ار ستاند فور وات؟ اي بي ار ستاند فور ابدومينو برينيال ريسبشن. ابدومينو برينيال ريسبشن ليه سمت ابدومينو برينيال؟ لان انا جراح بيشتغل ايه؟ الدولاب. وفي جراح تاني بيشتغل ايه؟ بريميال. يعني انا بيقعد في طبيعه العمليات على صوت البوزيشن عشان خاطر الجراح اللي بيشتغل بريميال هو اللي هيشيل حته مين؟ اللي هنا الكنال كلها بالظبط ال 4 سم اللي تحت. والعيان هيطلع من العمليه دي بيرمنت ايه؟ جلوستومي. عمليه حلوه ولا زباله؟ زباله طبعا، لان العيان هيعيش طول عمره بيرمنت ايه؟ جلوستومي. ليها حل بديل؟ لا، يعني العمليه دي للاسف ملهاش ايه؟ حل بديل. نوري مين اللي عليك كلام في العلاج بقى؟ اللي عليك كلام في العلاج يميد السر. بص يا ولاد، زمان زمان زمان كان الميدل سيرف، الميدل سيرف بتعمل له ايه زمان؟ زمان كان بتعمل له ابدومينال برينيال ريسكشن برضه. زمان الميدل سيرف كان بتعمل له ابدومينال وين؟ برينيال برضه. ليه؟ لان زمان قال لك السيفتي مارجن في الكانسر كله 5 سم. يعني لو العيان عنده كانسر حاطه مين ليه؟ بصوا لي حضرتك فاهموا الحته ديت. لو العيان عنده كانسر حاطه مين ليه؟ سر هتضطر تنزل تحتيه ايه؟ ب 5 سم، يعني هتضطر تشيل منه كتير. وفي نفس الوقت لو انت فاضل لك حته محترمه من هنا كان هنا ممكن يبقى فاضل 4 5 سم يعني. انا بحسبها بالسنتي. مش الريكتم اساسا تحتيها 4 سم؟ لا، مش الريكتم انا في الميدل سيرف واللور سيرف تحتيها كام؟ 4 سم. يعني انا ممكن هنا اسيب 4 ايه؟ سم. ال 4 سم دول ممكن اعمل فيهم وقت الاستموزس. كان الفاكتور الثاني اللي بيعوق في الفكره ديت انك انت ال 4 سم دول مرميين تحت في البيلفس. يعني وانا فاتح الباص هيبقى اكسسبل ولا مرميين تحت وهم البيلفس جاي عليا؟ مش عارف اشغل ان العيان بطنه مفتوحه ولا في السنسس بيوبس. والراجل مش عارف يدخل ايديه يعمل ايه؟ الاستموز لازم يدخل ايديه كده ما مقربش من البيت عشان يعرف يعمل ايه؟ انا استموز. يعني حتى لو فضل مثلا 4 5 سم 4 5 سم اصحى يا جيتو تفهم الحته دي. لو فضل تحت 4 5 سم 4 5 سم مرميين في البيت تحت فالراجل اساسا مش هيعرف ايه؟ ايه؟ Thank you. دي الريسبشن هي بابا ما انا بقول السيفت مارجن ده 5 سم يعني انت في المدينة الريسبشن شايف بس العرض ليس السيفت عادي بالريسبشن من تحت عشان السيفت ايه والمارجن بقول هذا يطلق الحته اللي هتعمل فيها ايه لا تموضي دي المشكلة اللي قبل نبتدي اشرح دي المشكلة اللي قبل نبتدي اكمل فزمان الكانسر ميدل سيل كانوا بيعملوها اكتوبر برينير لان سيفتي مارجن كانوا فاكرين 5 سم يعني كانوا بيشيلوا كتير من الريكتر بيشيلوا من الريكتر من تحت السيفتي مارجن من فوق ما تفرقش معايا ان انا اوريدي شايف ده اول مين يهبل مش انت ولا عارف فين من اول فين مش اول تنظر يبقى السيفتي مارجن اللي فوق اساسا ايه؟ مش شايف كله ده احنا بنقول لك السيفتي مارجن ايه؟ اللي تحت فلما ينزلوا تحت الكيمر ب 5 سم مش هيفضل اساسا حاجه من ايه؟ من هنا الكلام ثم حتى لو فضل حاجه لو فضل حاجه حتى يعملوا فيها ايه؟ من الثبوت في الحته اوريدي دي مرميها فين؟ البلدس فكانوا زمان بيشيلوا الباب كان سميد السيرت ريكتا بنعمله ايه؟ بنعمله اكتوبر ايه؟ فرينيه لغايه ما اختاروا دي هي دي بقى لغايه ما اخترعوا دي ما بهزرش ولا لغايه ما اخترعوا دي ولا في السيفت مارجن تحت الريكتر يبقى كفايه 2 سم يعني ادونا كمان كام سم كلام ودلوقتي السيفت مارجن سم كمان بس عليه كنتوا السيفت مارجن تحت التيومر كام؟ 2 سم دي بقى بتعمل ايه؟ دي بتعمل ايه؟ دي بتسهل دي بتسهل الانستموزس مع الحته اللي ايه؟ مع الحته اللي مرميه فين؟ في الفيلم انا عايز اوصل دي ليه؟ بدي او بلاش اوصل دي لحسن اللي يقول لي ما انت خليت سايب تسني بلي سايب الحاجات انا اوريدي شايل كل ده والترانسفيرس كولون ده بحركه الترانسفيرس كولون ده ايه؟ بحركه هو اللي بينزل ليه؟ لتحت انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ اوصل ايه؟ اوصل حته الفضله بليه؟ فجبنا دي تبقى اسمها دفاتر. دي هندخلها منين؟ أول حاجة نفك داير. بصوا كمان فكينا دي. نروح فكين دي. شفتوا دي؟ دي تتحط فين؟ دي دي والعين فتح بطنه والعين ايه؟ فتح بطنه نروح حاطينها هنا. نلبسها جوه دي؟ ده جوه ليه؟ ناخدها في وشها كانها محطوطه كده شمسيه نحطها هنا وناخدها في وشها اوكي ودي هندخلها منين؟ من هنا الكلام هندخل هنا منين؟ من هنا الكلام وطبعا نلازم دي فين؟ في دي بقى المنظر ايه؟ اعمل كده لا قبل ما نفاير قبل ما نفاير هنلف دي كده بص لما بنلف دي بيحصل ايه؟ شفت الحته اللي فوق؟ تجيبها ايه؟ لتحت اهو عملت ابروكسيميشن بعد ما عملت ابروكسيميشن نعمل ايه؟ ندوس فاير فاير لما ندوس فاير هتطلع دبابيس هتطلع من هنا ايه؟ دبابيس توصل دي بايه؟ بدي وسموا الدبابه على طبق حلو قوي سموا الدبابه دي سموا الدبابه دي سيركلر ستابلر يا بابا انك انت يا حبيبي في الابدوم البرينيال عن تحت مع الباب في 2 سم اساسا الغرز هتقفل ال 2 سم ما عندكش طول ما عندكش سيجمنت دي ما عندهاش عندها كل حاجه انهي حاجات مش كل الحاجات مخافي كده ما ينفعش تدفع يعني حاجه قلت ما ينفعش تدفع انا بقول حاجات كتير لا ما تجيش ما ينفعش كل حاجه لكن ليه اعمل ايه وفاهم طيب سموا الدباسه دي ايه بقى؟ سموها سيركل ستيبتر دي سموها سيركل ستيبتر عشان بتطلع تجريس ايه؟ دائريه بتطلع تجريس دائريه او سموها برضه اي اي اي ليه سموها ايه عشان بتعمل حاجه اسمها اند بلاند انستموز. بتعمل حاجه اسمها ايه؟ ايه يعني اند بلاند انستموز؟ وصلت الاند بتاع الريكتم بالاند بتاع مين؟ سوري الاند بتاع لينا الكنال بالاند بتاع مين؟ ترانسفيرس بورو. وصلت اند باند فدي سموها ايه؟ اي اي اند باند ايه؟ انستموز. هي دي زي مين مثلا كان ممكن يعملوا بالدباسه دي ايه يا كاسوز النوستوم؟ قايلين والله العظيم لو عايزين نعمل كاسوز النوستوم نعمله بالدباسه ديت اهو. وادي ليه الجوجرا وعايز ادبس الاستومك فين؟ عايز ادبس الاستومك فين؟ في الجوجرا بصوره نروح حاطين دي فين؟ جوه الجوجرا. ودي حاطينها جوه ليه؟ الاستومك. ونروح عاملين ايه؟ حاطينهم كده وعاملين هنا ايه؟ فاير. تبقى دي دباسة ليه؟ لينيا. دي دباسة لينيا. ايه؟ جاسكو جروب. دي ميني فور جاسكو جروب. خلاص يعني زي ما حضرتك بتقول يا حبيبي مش هتتكلم لينيا الكنال اوبن سيرف زيادة. ده فاكر هتقول حاجة من لينيا الكنال؟ اه؟ لا ما تقلقش يا استاذ ده كمان طول الحته مع الايفون ترحمين يعني مش دي اللي هتفرق في الامتياز من غير دعوه. انا ما تقولش بلاش يا ابني فين لما تصور الصوره ايه؟ روح ده مدخلينه كده بقى جوه ليه؟ الفيزا. وده نحطه جوه مين؟ الصوت. وفي الاخر بقى عاملين ايه؟ مقربينهم لبعض اهو. لما مقربهم لبعض الفيزا هيجي على ايه؟ على الصوت. بس لسه ما ايه؟ لسه ما اتخيطوش يعني بينهم ايه؟ بينهم جاب اهو. اروح دايس بقى ايه؟ طيب خارج الدبابيس بدبسها ده من بره طبعا. ما بتدبسش الهيومن نفسه. ما لو دبست الهيومن نفسه العيان هيتسد. اه؟ ودي ودي عندكم في الجي دي ار دي دبسه ال دبسه دبسه جوه الهيومن يعني؟ اه اتخرجها زي ما انا بس من طرقهم يا بابا بنتك عليها دخلة دين يا ابني. ما اصل الحاجات دي فكرة بس انت عشان يعني صرف عامل ازاي لازم تشوفها. لما لو قلت لك مثلا جي اي وانت مش متخيل ايه جي اي ايه اسمها جي اي لا مش جي اي ستاند فور واتش. اه اسمها جي اي عشان دي بتاعت جاسترو انتستاينال انستموزس. جاسترو يعني ستومك واي يعني وات دي جنوستومي. دي مشهورة قوي بتاعت جاسترو ايه؟ جنوستومي. ودي ايه دي مشهورة قوي بتاعت وات؟ بتاعت الايه؟ بتاعت اللور سيرد ايه؟ ريك. يبقى تاني تعالوا نشوف اللي جاي مع بعض. اي انت وين بالصفر اي 5 تو 5 مين يلا. يبقى لو انا عنده كانسر رايت فايت هنعمله رايت يمين كوليكتمي. لو عنده كانسر ترانسفيرس هنعمله ترانسفيرس كوليكتمي. لو عنده كانسر لفت فايت هنعمل لفت يمين كوليكتمي. لو كانت السيجمويد الناس بتعمل سيجمويد ايه؟ كوليكتومي. وفي ناس اللفت سايد والسيجمويد يعملوا احسن فور ريديكالتي وقت انتيريور ايه؟ ريسبشن. كانت الابر سيرف دايركتم انتيريور ايه؟ ريسبشن. كانت اللور سيرف دايركتم ابدومينال برينيال ريكويرمنت ايه؟ كولوستومي. كانت الميدل سيرف دايركتم كانت الميدل سيرف دايركتم زمان كانوا بعتوه وقت بعتوه برينيال مثل كولوستومي بعتوه برينيال. بعد ما نعمل الموضوع دوت يعني ممكن يتغير. فالنيجي سيرد ريكتا بتراع الدباسات بتراع الدباسات وفي نفس الوقت ان السيفتي نازل نايل بقى كانسل نيجي سيرد ريكتا بتعملوا حاجه برضه اسمها ايه؟ انتيريور ايه؟ ريسبشن. انتيريور ريسبشن. طيب هنعالج بقى العيان لو ان هو قبول. يعني ان هو قبول مفيش امل فيه تمام ايه معنى عليها الوقت العيان مفيش امل فيه يعني هو قبول يعني مفيش امل فيه صح العيان هو قبول يعني عنده ديستم متاستس لو عنده ديستم متاستس او العيان عنده ايه تيومر ريساكت يبقى على عنده ديتا ريسبتور والتيومر ايه ريسبتور. فطبعا لو التيومر ريسبتور لسه ينفع يتشال يعني هو طبعا البست فاليشن نعمل وضع فاليتيف ايه ريسبتور. البست فاليشن نعمل فاليتيف ايه ريسبتور. الكلام جميل. ولو العين اساسا التيومر طلع ايه ريسبتور يعني فتحت عينه لقيت ايه ريسبتور اعمل ايه التيومر ما ينفعش يتشال. لا مفيش حاجه اسمها كده عندي اوبستراكشن يعني ايه لان افترض العيان فتحته لقيت عنده ريسبتور كارسينوما ناحيه اليمين ريسبتور كارسينوما ناحيه اليمين وهجيله في يوم من الايام تستخدم التراكتر اوصل ليه اليمين عشان ابايباص التيومر هي بترانسفيرس. يبقى لو لقيت ريسبتور على ناحيه اليمين اوصل ليه اليمين بالايه بترانسفيرس. طب نفترض لقيت ريسبتور على ناحيه الشمال اعمل ايه؟ لا لا كلوستوم العيد فيها كلوستوم العيد فيها الريسبتور على الناحيه الشمال التيومر طلع الريسبتور على الناحيه الشمال العين ترانسفيرس كولوستومي يعني طلع ترانسفيرس كولون كولوستومي والعين يعيد فيها. لو عندي تيومر ترانسفيرس كولون كولوستومي لا هو كلمه الريسبتور يعني مش كله ايه كلمه الريسبتور يعني ماسك امبورتنت ايه ستراكشر. طب هو ممكن كلمه ترانسفيرس كولون كولوستومي طالما ينفع يتكلم كده في حتى من الروايات من الاولاد يوم الدكتور ايه؟ هتجيب كابتن مارتن بقى يقول لك؟ لا انا دول تعالى ان هو ريسبتور كلمه يعني ماسك في حاجات ما ينفعش ايه؟ الاورطه مثلا سكون ميزنتريك بي مثلا اللي هو لو كان يعمل ميزنتريك باسكول وبدون ابدون النور مثلا بريدي بي بعدين فتحته جوه العمليه بقى بعرف هو ريسبتور ولا ايه؟ في ريسبتور. فكلمه اوبستراكتيف ديت يعني العيان غالبا هيحتاج يعمل امرجنسي سيرجري. وجوه العمليه بعرف الدنيا فيها ايه؟ فجوه العمليه هنعرف هو ريسبتور ولا ايه؟ في ريسبتور. لو مسكت اي حاجه ريسبتور على الناحيه اليمين اي حاجه ريسبتور على الناحيه اليمين اي حاجه ريسبتور على الناحيه اليمين هنعمل غالبا كوليكتور وايه؟ وين الترانسفيرس ايه؟ ان الكلوزس خاصه لو العين كان مش متخطط عشان اتفقنا على الناحيه اليمين بتبقى الكلوز دول وعشان خاطر ما بخافش من الليكج على الناحيه اليمين فلو العين حتى كان مش متخطط فاعمله رايت ان كوليت وين الترانسفيرس ايه؟ ان الكلوزس. امال مين اللي خدوه بقى؟ الناحيه الشمال اللي دلوقتي جاي ايه؟ مش متخطط في خمس اوبشن في خمس حروف. لو العين جه على الناحيه الشمال كان عنده ريفلكتيف كانسر يكون على الناحيه الشمال له خمس طرق. بصوا يا غير بصوا في عرضكم العيان جاي له ريفلكتيف على الناحيه الشمال والعين طبعا مش متحضر عندي خمس حروف خمس حروف. اول حل اول حل ان انا اعمل كلاسيك زي ما الكتاب بيقول. الكتاب بيقول ايه؟ الكتاب يقول ايه؟ لا مترانسفيرس كولوستومي. الكتاب يقول ريسكشن ده تيومر ريسكتبل. الكتاب يقول اعمل ايه؟ ريسكشن والحته دي هطلعها ايه؟ كولوستومي والحته دي هتبقى ايه؟ اكتر او اطلعها وسط موجه فكره ده الحل الايدر ده الحل الايدر. بعد كده نقفلهم تاني ده الحل الايديال لو كان عنده اوبستراكت كانسل كله على الناحيه الايه الشمال. دكتور هو ليه يطلعوا ميوكس ليس ما يعملوش على طول هاتمن؟ بيطلعوا ميوكس ليس مدينه قلتها قبل كده عشان خاطر بيجي يعملوا ريفرسال للهاتمن يلاقوا الديستال ستامب. لما الديستال ستامب يعني نايم جوه البطن كده ساعات بيبقى صعب قوي يلاقيه تاني مره. الان عنده هنا اوبستراكت على الناحيه الشمال. اوبستراكت كانسل كله على الناحيه الشمال. الطرق بتقول او طريقه ثانيه بتقول نعمل ايه؟ ريسبشن. وبعد ما اعمل ريسبشن كنت قلت المره اللي فاتت اروح عن الجانب عالي واعمل هنا برايمري ايه؟ الانسبوزز. بس الانسبوزز اكيد هيحصل فيه ليكت وبناخد الهيليوم نروح واخد الهيليوم ومطلعينه على ايه؟ على بره ونعمل حاجه قلت لكم اسمها وات؟ دبل بليوتومي. الحل ده مش مكتوب للتبوز. مش عايز الكلام يهدوا يا ولاد يهدوا. الحل الثاني، الحل الثاني اللي انا بشرحه اهدوا ان انا بعمل ريسبشن انستموزس اعمل برايمري انستموزس هيحصل في ليكس هم الهيليوم ده الهيليوم داخل السيكم اروح واخد الهيليوم اللي هو جاي في السيكم ده ومطلع النيوز كله بره عامل اللي بيخصمني عشان النيوز تطلع على ايه؟ على بره. فلما النيوز تطلع على بره يبقى الحته دي مش هعدي عليها ايه؟ سور ما حصلش منها ليكج بالظبط. والان طبعا مش هعيش عمره كده بالهيستومي بعد ثلاث سور نبقى ايه؟ نتف ودخل بعد كده سموها كفرنج الهيستومي. كفرنج الهيستومي يعني انا بحمل الاستموزس بتاعي من الليكج بالهيستومي دوت بسموه كفرنج عشان بيحمي. ده حل. ده الحل نمره اثنين. ايه الحل نمره ثلاثه؟ الحل الثالث، الحل الثالث ان انا هعمل ريسبشن برضه. الحل الثالث ان انا هعمل ريسبشن هشيل الايه؟ التيومر. ونعمل حاجه اسمها اون تيبل بريباريشن. يعني ايه اون تيبل بريباريشن؟ نيجي هنا مسيكا ونروح مدخلين ميه. ميه للصلاين. الميه للصلاين دي تعمل ايه؟ اقول في كل ايه؟ الكولوم. وساعتها العيان نقدر نعمله برايمري ايه؟ انستموز. دي اسمها ريسبشن اون تيبل بريباريشن وبرايمري ايه؟ انستموز. يعني شلت الحته اللي فيها التيومر وهي حضرته انتر اوبرتيف عملت له برايمري انستموز وسط انتر اوبرتيف. دي اسمها اون تيبل بريباريشن. هقول لك بعدين. ليه ده ما عملناهوش قبل كده؟ ماشي يا سامي. ايوه جدع يا ساره. ليه ما ليه ما تسالني يا عبد الرحمن ليه ما عملوش قبل كده؟ لسه سائل دلوقتي. اشمعنى المونتيرو بريبريشن دوت بنعمله بس في كانسر كولو؟ ليه بقى؟ لان في كانسر كولو انت محتاج وقت. يعني ايه؟ يعني العيان دوت لو انت عملت له كولوستومي اسمع ادريك. لو انا عملت له كولوستومي هعمل كولوستومي بعد قد ايه؟ ثلاث شهور. بالثلاث شهور دول عشان انا هعمل كولوستومي فهو انا هينفع اعدي العيان ولا ايه؟ كيمو راديو. ما ينفعش اديله راديو على بطنه بيعمل مشاكل وكيمو بيعملوا كومبرومايز وبتاع وارجع بعد كده اديله ليه؟ الكولوستومي. بعد كده في كاس الدور انا محتاج ايه؟ محتاج اكسب ايه؟ ثلاث شهور. فهمتني؟ ان انا قبل كده كنا بنقول فاهم يا عبد الرحمن؟ ولا فليك سمعتني بس انت بعد شويه هتسال وخلاص. في الديزيز الثانيه الدوماين تربيت ذا بيرتيكولا ديزيز اوبستراكتد هرنيا انجليتد هرنيا. انا اساسا مش فارقه معايا اقول دلوقتي اقول بعد سنه اجرب حاجه في سنه؟ لا. لما كسر كله انا مش عايز اكسب ثلاث شهور. عايز اقفل العيان واديله بتوع ليه؟ انكولوجي بالظبط. فعشان كده في اختراع طلع اسمه انتبه ليه؟ ريفريش. مش فارق حاجه عن الجبل اللي بيجيبه صح؟ اه ليه؟ ليه؟ بيسأل. اسمع السؤال ده. ليه الـ preparation ده ما بقاش حل كلاسيك لكل الناس وخلاص؟ النتائج بتاعته مش بيرفكت. ليه النتائج بتاعته مش بيرفكت؟ بيحصل منه ليكش برضه. ليه بيحصل منه ليك الفصل؟ لا عشان عندي الهايبر دوبلينر. العنين دول اللي هم اوبستراكتد وبيرجعوا العنين دول بيبقوا ليه بالهايبر دوبلينر. فهمتني؟ فانت انا بسيب من التلسكوب بس انا السيل عندي العين ده ماله؟ هايبر دوبلينر وانيميك وممكن يحصل له ايه؟ ليه؟ عشان كده على فكره لو كانوا خبر بريبريشن ده الحل الوهمي ما كانش حد في الكون عمل ايه؟ بتقول اه ولا كلوستومي ولا كفرنج اليوستومي ولا طلع كلوستومي ولا طلع ايه؟ اليوستومي لكن الطب البروبريشن ما هوش حل فظيع قوي يعني. ولو نحط بقى ما فيش عيان عملنا له الطب البروبريشن غير لايك. يكون الطب البروبريشن ده ولا عامل جيلي ليكج برضه. عشان كده ما هياش حل فظيع يعني. طيب. يبقى انا في كام اوبشن غير دلوقتي؟ ثلاثة اللي عنده استراكت كانسر كله في ثلاث طبيب غير دلوقتي. اول حل عملت ايه؟ ريسكشن وكلوستوم الهرطة اللي هو الحل الكلاسيك. ثاني حل عملت ريسكشن وانتيجر بريباريشن وبرايمري انستوموزس. ثالث حل عملت ريسكشن برايمري انستوموزس وعملت كفرنج ايه؟ النيوتري. رابع حل عشان ما نزعلش سارة لو انا الدنيا مسامحة والدنيا ميلة كلوستوم بس. افك ازمه العين ده بوط كلوستومي بس وليه الرد بقى نعمله راجل تاني سيرجري. يعني لو فتحت عيان عنده كانسر كولو حتى لو في مدار ساكتبل حتى لو في مدار ساكتبل عنده بتركز في اوبشن بيقول لك اعمل له ايه؟ كلوستومي ويطلع. وليه الرد بقى نعمله ايه بقى؟ الاسسمنت ده وراديكالتي والكلام ده كله فالاوبشن ده مش مكتوب في الورق كلوستومي بس. Some surgeons advise colostomy only. To be colostomy wrong, they have to be surgery. عشان نحاسب الجنرال ايه؟ كونديشن. انا برضه الدكاترة دول عندهم حق. يعني هل انا والعنو اوبستراكتد وانا في emergency هل انا والعنو اوبستراكتد وانا في emergency هبقى راديكال زي ما انا شغال والعن بريبيرد والعين انا مش متكرر من التفجير ومتكرر من الهايبوكاليميا والنادينيا وبيرجع وبيعمل صح ولا انا غلطان؟ ففي ناس بيقول لك اعمله الاول كولوستومي وبعدين يبقى اعمل راديكال ايه؟ سيرجري. الحل الرابع في ناس بتبقى جذريه. يعني ايه جذريه؟ تشيل كل حاجه تروح عامله توتال كوريتوري ولا اني ريتر ينفع ينفع عمل ايه ريتر ما ينفعش عمل ايه ايه ينفع عمل ايه ريتر ما ينفعش عمل ايه ايه ايه فده الحل الخامس. عشان كده هما خمس حلول لاستراكت كانسر ايه؟ كولون. وعلى فكره كيس استراكت كانسر كولون دي تاني مره تيجي مش هجيبكم خلاص يعني بس من ساعه ما ابتدوا امتحان الكيسز مثلا ده تاني مره يجيبوا كيس استراكت كانسر ايه؟ كولون. طيب لو فتحت العام ده والتيومر طلع ريسكت هعمل ايه؟ ولا حاجه نفس القصه. فتحت عام اوبستراكتد فتحت عام اوبستراكتد والتيومر طلع ريسكت لو على الناحيه اليمين ظهر عني هعمل ايه؟ باي باس اللي هو ايده ايه؟ ترانزوز. وعلى الناحيه الشمال ظهر عني هعمل ايه؟ كورس. طيب اخر حاجه نحب نقولها لكم طبعا معلش انا مش قادر اكمل اكتر من ساعه وثلث يعني ان انا شغال من 10 لربع. بصوا الليفر متاتسس مع كانسر كولون. العيان لو عنده ليفر متاتسس مع كانسر كولون الزوج جهاز هي ليفر متاتسس بس. يعني ايه ليفر متاتسس بس؟ يعني مفيش فور هي ليفر بس. العنده لسه اوبرا بول الليفر متاتسس مع كانسر كولون العنده ليفر لسه ايه؟ اوبرا بول. بنعتبره امتى الاوبرابول؟ اول حاجه تفاصيل الكلام اللي في الورق. اول حاجه الاوبرابول لو هي كومبايند بين وانه يعني بصوا يا اولاد ده الليفر اهو ده الليفر. هفترض العيان ده بقى يكون مدلف في ايه؟ لو العيان عنده المنظر كده كان عنده ايه؟ ليه اوبرا عشان عارفين منه رايت ايه؟ لوب. اوكي؟ لو في تو لوبس لو هي in one dose بتبقى لو هي في two dose لو هي في two dose بتبقى up to five. دي ممكن يسري دي قديمة يعني زمان كان بيقولك العيان لو ثلاثة focal lesions بس لو لم يكن ثلاثة focal lesions هو كان يقرب من خمسة لا دلوقتي بقى الكلام ده up to خمسة يقرب يعني ايه هو عنده في two dose عنده فين في طولوس صوته خمسة يعني هنا مثلا يبقى عنده اثنين وهنا يبقى عنده ايه؟ ثلاثة اللي عنده لسه ايه؟ اوبرو اللي عنده لسه ايه؟ اوبرو بس كده ربنا يخليكم العيان بتاع الليبر تيومر الحاجة الوحيدة اللي تخلي عندي اوبرو يبقى عنده المنظر ده كنا في المربع صفحة 52 موجود ما هي تجوز بس هنا بقى ده انا عكس يبتك انا عنده لو الزوين اه قبان يمرو في طولوس بس اعداده بقى كام خمسة في الاثنين وعلى بعض واحد لوب بتاعك توصل لبنتي والتاني بيتكلم بست مرات خمسة الاثنين مع بعض يعني اللي هو المولى افكت اللي تعمله ايه؟ روبير والتانية تعمل لها ايه؟ بتذاكر بست مرات 2 سم لما بيجي نعمل عملية بتاعت الليبر متاستاسيس لما بيجي نعمل عملية بتاعت الليبر متاستاسيس طب نعمل هيك في السيم سيتنج ليه بنعمل هيك في السيم سيتنج عشان بنستنى ثلاث شهور ليه بنستنى ثلاث شهور يعني ما انت فتحت عيان عنده كانسر كله ولقيت عنده ليبر ايه؟ متاستاسيس هشيل ليبر متاستاسيس في القعده دي ولا استنى ثلاث شهور؟ استنى ثلاث شهور طبعا ليه استنى ثلاث شهور؟ عشان لو في اي حاجه هي تفتكر ايه؟ تيجي عن طريق الفرقه ليه؟ بيت نمرة اثنين اعمل له ليبر لسه تاني بعد ثلاث شهور اللي بعد ثلاث شهور احتمال يطلع عنده موني متاستاسيس يبقى ثلاثة انا عندي انا مش هستفيد حاجة لو ايه؟ انا وصلت منه ليبر ايه؟ متاستاسيس لازم تبقى ليبر متاستاسيس في الليبر بس عشان يبقى عندها مع كانسر كول مع ليبر متاستاسيس ايه؟ وبروبول لو فاجاتيف بندي 5 كلورو و5 كلورو بيجي نتائج فظيعة مش هيخفف في العام طبعا بس بيبروف السرفايفل بطريقة فظيعة احنا خلصنا يا مريم ازاي الحمد لله على السلامة وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.